صح؟ ما انت قايل منه؟ قرأته انت؟ طيب تفضل. وافهم ما اقول من جهه اللغه تفهم وتستيطن. الباب 25 في اخر الباب اخر صفحتين. طبعا التي معنا جميعا 175 صفحه. تفضل. وافهم ما اقول من جهه اللغه تفهم وتستيقن ان الجهميه مبدله لكتاب الله لا متاوله. لا متأولة قوله بل يداه مبسوطتان لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ومحال أن تكون نعمه نعمتين أكثر فلما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان كان العلم محيطا أنه ثبت بنفسه يدين لأكثر منهما وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء والآية دالة أيضا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة على الله جل وعلا قول اليهود فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة فقال الله عز وجل ردا عليهم غلت أيديهم فقال بل يداه مبسوطتان وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم لا ولا أراد اليهود أن نعم الله مغلولة وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم يد الله مغلولة وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عز وجل بيديه في خبر هنام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها نفقا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينفق بيمينه وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته فزعم أن اليد هي القوة وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة قد علمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد واليدان وغير الأيد إذ لو كان الله عز وجل خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطلة والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيدي وقوة وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على أصبع الحديث الزماني وأنكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له فقال إنما هذا من قول ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك تعجبا لا تصديقا لليهودي وقد كثر تعجبي من إنكاره ودفعه هذا الخبر وقد كان يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين قد احتج في غير كتاب من كتبه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين أو أصبعين من أصابع الرحمن إذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد أقر وشهد أن لله أصابع لأن مفهوما في اللغة إذا قيل أصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من أصبعين فكيف ينتب أصابع مرة ويثبتها أخرى هذا تخليط في المذهب والله المستعان وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرات فقد وصفت وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول. وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبر خالد بن الدجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد المتعادلة وهي التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث، ثم يعمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول هذا كفر بإسناد، ويشنع على علماء الحديث بروايتهم في تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها قلة رغبة وجهل بالعلم وعناد، والله المستعان، وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياه. كل ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى كنا قد بيناه من قبل في الشرح، لكن سنعرج عليه سريعا وأضاف بس مسألة حديث الأنامل، إثبات الأنامل لله عز وجل في آخر الكلام لم يصرح فيها. قال يبين الرد على الجهمية، وقلنا لما قال إنه ليس تبديلا ليس تحريفا بل استأويلا تبديلا، وقد بينا الأسبوع الماضي معنى التحريف معنى التأويل بمعنيه المتعددة عند أهل السنة والجماعة، وبينا بأن ما فعلته الجهمية ومن سار على نكبه من أيضا من الأشاعرة قد وقعوا في التبديل وليس التحريف وليس التأويل، والتبديل أو التحريف واحد، لذلك هو اختار هنا التبديل. ثم أراد أن يبين لغة بل يداه مبسوطتان، لو لم يكن مقصود بها التثنية وأنهم يدان لقال الله عز وجل بل يداه مبسوطة أو منبسطة، فهنا لكن نص على التثنية. ولو أراد بها النعمة كما مدعوا بأن المراد هنا النعمة فلو معناها بقى كأنهم نعمتين، ونعم الله عز وجل لا تحصى، فكيف يقصد؟ قلنا من قبل بأن التثنية لو جاءت في اللغة يراد بها النص بخلاف الإفراد والجمع، ممكن تحمل كما بينا على الفردية على الجنس، والجمع يحمل أيضا على التعظيم أو يحمل على أقله عند بعض من قال الإثنين، أو أيضا عند التثنية إذا أضيف لضمير جمع هذا من باب البلاغة عند العرب. فقلنا أن الإفراد والجمع له التصريف، أما التثنية إذا جاءت ليس لها إلا معنى واحدا نصا وهو التثنية يعني الإثنان، لذلك لما قال بل يداه مبسوطتان هذا نص في تثنية أنهم يدان ليس غير ذلك. فمن قال نعمتان فقد كما قال المؤلف محال أن تكون نعمة نعمتين ولا أكثر، بل يداه مبسوطتان يعني كيف سيكون لله نعمتين فقط، وهذا يعني ونعم الله لا تعد ولا تحصى، أن تعد نعمة الله لا تحصوها، هذا أيضا يبطل قولهم بذلك وقد بيناها. أيضا بيّن بأن قول اليهود لما قال الله عز وجل يد الله مغلولة، قال الله عز وجل غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، طب كيف تكون المقصود بها نعمة ويقول غلت أيديهم؟ بل أيدي هنا ليست حقيقية، لا كأنها نعمة، وهذا لا يستقيم. لما قال يد الله مغلولة قال غلت أيديهم، التي غلت أيديهم حقيقة وليست غلت نعمتهم، هم أيضا نعائمهم التي غلت. فهنا يريد أن يبين أن الكلام على ظاهره بل يداه مبسوطتان أي يدان حقيقتان، مقصود بهم التثنية أيضا اليدين ليس إفرادا ولا جمعا، فهذا يرد فيما عن مسألة النعمة احنا بيناها من قبل أيضا. ثم يرد أيضا على مسألة القوة ويبين بأن بعضهم قال المقصود هنا باليد القوة أو القدرة، فقال إذا لا فرق بين خلق آدم وخلق غير آدم، فالله عز وجل لما قال لما خلقت بيدين ويخاطب إبليس فبيدي أنا تشريف، فهذا دل على أن هنا خلق الله عز وجل لآدم بيديه ليس بقوته، لأن القوة هو خلق كل شيء بقوته، خلق السماوات والأرض بكون فيكون، فليس هناك سبب لتشريف آدم إن لم يكن المقصود بالخلق هنا باليدين لله عز وجل الشريفتين. فيبين هنا بأن معنى القوة لا يستقيم. ثم أتى بفرق في اللفظ في اللغة، هناك فرق بين اليد والأيد، ذلك لما قال سبحانه وتعالى والسماء بينها بأيد وإن الموسعون، هنا بأيد ليست باليد بقوة، لذلك الأيد غير اليد، فاليد هي معنى اليد الحقيقية التي ما نعلمها عندنا مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، والأيد هي بمعنى القوة، وهنا لم يقل الله عز وجل بأيد بل قال بيد بل يدا، وهذا فرق في اللغة، ذلك من قال بأن اليد بمعنى القوة أخطأ لغة وهنا وأخطأ أيضا في الاصطلاح الشرعي. كل هذا قلنا بيناه في هذه المسألة. ثم رد على مسألة الأصابع، وطبعا احنا بيناها لما قالوا أيضا، هم قالوا بأن اليهود مجسمة، المعطلة قالوا أو المبتدعين اليهود مجسمة، فلما جاء الصحابي الزائر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ضحك ليس إقرارا بل إنكارا له. وهذا الكلام قد بيناه الأسبوع الماضي، كيف يضحك على أمر يخص الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، وإن كانت إنكارا ولا يبين للصحابة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرارا على صحة ما قال اليهودي، فهذا دلالة على ثبوت صفة الأصابع لله عز وجل. بل قال الحديث أصبعين من أصابع الرحمن، يعني كمان العدد لا نعلمه، العدد لا نعلمه، نثبت أن لله أصابع، لأنه قال أصبعين من أصابع، فإذا هناك عدد أكثر من الأصبعين، وهذا يبين أن الأصابع حقيقة هي أصابع حقيقية لا نعلم كيفيتها. كل هذا يرد فيها احنا بيناه من قبل، وسهلا نراجع ما قاله المؤلف عليه رحمة الله تعالى. ثم ختم بحديث رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث إن كان فيه اضطراب عند بعض أهل العلم، احنا لا نريد الكلام الذي ألمح إليه في من يخالفه، يعني هو ما ذكر اسمه الذي يعني ينقضه في عقيدته، لكن نأخذ الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث الذي جاء الحديث الذي ثبت عند أهل السنة والجماعة لما جاء الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال فيما يختصم الملأ، قال الله أعلم، أو في معنى الحديث قال رأيت ربي في أحسن صورة، فجاءه في المنام قال يا محمد فيما يختصم الملأ، ثم قال الله أعلم، قال فشعرت ببرد أنامله على صدري. وهذا الحديث ثبت عند أهل السنة والجماعة، وإن كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي في المنام، لذلك نستدل بذلك على جواز رؤية العبد أو رؤية المخلوق أن يرى الله عز وجل مناما، لأن بيان أنه لا يراه يقظة في الدنيا، وإن كان سنراه ونسأل الله عز وجل ذلك في الآخرة، لأنه منعنا قوة وأننا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن الله يخلق لنا أبصارا أخرى وقوة فنستمتع بالرؤية والنظر إلى وجه الله عز وجل. لكن في الدنيا هنا الحديث الذي نريده أن النبي رأى الله عز وجل رؤية قلبية منامية، فقال فشعرت بمرض أناملي، فهنا هنا إثبات صفة الأنامل لله عز وجل من هذا الحديث، لما قال فيما اختصر الملأ الأعلى، فقال فلما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله عز وجل يده على صدره وقال وجدت برد أنامله على صدره، في إثبات صفة الأنامل لله عز وجل. هذا آخر الكلام، ندخل إلى باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. الحديث نعم لا الحديث صحيح ثابت، حديث ثابت نعم. هو هنا نقل لي أكثر من رواية، لكن الرواية التي جاءت فإنه جاءني ربي في أحسن صورة أو رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال فيما اختصم الملأ يا محمد قال الله أعلم، فقال فشعرت ببرد، هذا ثابت نعم. نعم قال شعرت ببرد أنامله على صدري، هو بيتكلم عن الله عز وجل، أضاف الأنامل إلى الله عز وجل فقال ذلك. تفضل إثبات صفة الرجل. باب إثباتهم ذكر الرجل لله عز وجل، وإن رغب الكنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان من نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم، فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو في الأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس الأنعام بل هم أضل. وفي الحديث عن أكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي رجل مثور تحت رجلي يمين والنسر للأخرى وليث مرسل والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رزقها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وحدثنا هذا الإسناد مثنى غيرنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره قال رجل وثور بمثله لفظا واحدا. قرروا الحديث الضعيف الذي قلناه والأبيات كلها فيها ضعف. وعن الثاني حسن. نعم. لا أتي بما صدق وما يبقى بالصدق. ماذا يقول؟ ولا يقول؟ هذه غير تلك. بأي دين غير هذه؟ هذه غير هذه. لا معنى في اللغة عندنا بس هذه غير تلك. حسن الثاني صدق أمية بن أبي الصلت. ده حسن. الأول ضعيف. ده في الأبيات. طيب. وعن ابن عباس قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتالي من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليت المرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وانشد قوله للشمس تأبى فما تخرج إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. قال أبو بكر يعني قوله إلا تجلد معناه اطلعي كما قال ابن عباس أو اطلعي. وعن أكرمة عن ابن عباس فذكر القصة قال أكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس فقال أضطى بهني أبيك إنما اضطره الراوي إلى أن قال تجلد. و مرة كل أبو بكر سنذكر قوله أحمد عشر قوله قال أبو بكر سنذكر قوله أبو بكر سنذكر قوله ويحمل عشر ربك ويحمل عشر ويحمل عشر ربك فوقهم يومئذ ثمانية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتصلت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسخطهم. فقالت النار أي رب إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون. فقال أنت رحمتي أسيل بك من أشاء وأنت عذابي أسيل بك من أشاء ولكل واحدة منكما من بها. فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ لها نشأة. وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجندار فيها قدمه هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فذكر نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الأعلى فقال وإنه ينشئ لها من يشاء كذا قال وتقول قط قط بخفض القاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قال وقالت الجنة مالي لا أذكرني إلا سفلة الناس وسقاطهم أو كما قال. فقال الله لها أي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت من حقي ولكل واحدة منكما من قولها. فأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد قد قد. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وعن محمد قال أبو هريرة رضي الله عنه اتصلت الجنة والنار إلى ربنا بهذا ولم يرفعه المعنى واحد وربهما مختلفان. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخر الجنة والنار. وقال محمد بن يحيى وساق الحديث نحو حديثهم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير النار قال قطن قطن قطن. وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحادت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين. فقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يضرب الله عز وجل من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. قال أبو بكر: ولم أجد في تصنيف هذه اللفظة المقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت: النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وقالت الجنة أي ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال الله للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما كلها، فأما النار فيبقى فيها أهلها فتقول هل من مزيد، ويبقى فيها أهلها فتقول هل من مزيد، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدميه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ممن يشاء. طيب ده انت فين عند 15 115؟ طيب هنا المصنف رحمه الله عليه بدأ في باب جديد، باب يعني تتم بعد اليدين، بعد اليدين والأنام أو الأصابع، وإحنا عرجنا على الأنامل، الآن الرجل، إثبات الرجل لله عز وجل، فأفرد بها بابا، باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. إذن هذا يبين أن لله عز وجل رجل. أي نوع مع الصفات هذه يا عبد الرحمن الرجل؟ صفة خبرية. ضابطة إيش عندنا؟ نعم، إذا صفة ذاتية خبرية لله عز وجل مسمها عندنا أو ضابطة أبعاد وأجزاء، هنا يأتي بصفة جديدة تضاف إلى هذه النوع، كصفة العين، كصفة اليد، كصفة الأصابع، كالذي معنا الآن الرجل، وصفة الرجل الثابتة لله عز وجل كما جاءت الأحاديث التي بيّنها. وبدأ الباب بقاعدة كنا تكلم عنها من قبل لما ذكر قولي تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم عين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. هنا الله عز وجل يعيب على الذين يدعون من دونه آلهة، هذه الآلهة ليست لهم لا أرجل ولا ليست لهم أعين وليست لهم أيدي، وهنا ليست لهم أذان يسمعون بها. فهنا استدل على ثبوت بعض صفات الله عز وجل بأن الإله الحق لا يمكن أن يوصف بهذا النقص، لأن الله يعيب عليهم: كيف تعبدون آلهة ليست لهم أرجل ولا يد ولا يسمعون ولا يبصرون. فإذا الإله الحق لابد أن يكون له يد ورجل وسمع وله بصر. فهنا هذه هو الاستدلال هنا، وأنا قلت استئناسا لأننا لا نثبت صفة الرجل لله عز وجل من هذه القاعدة فقط، لأنه نفس هذه الآية التي أتى بها المؤلف قال: أم لهم آذان يسمعون به، والله عز وجل ليس له أذن، ولا لأنه لم يأتي دليل من الشرع على ثبوت الأذن. يبقى القاعدة ما بينتها من أسابيع مضت، لأن هذه القاعدة مهمة، هي ليست مضطردة، هي مستأنس بها بعد ثبوت الصفة من الكتاب أو السنة. لذلك الله عز وجل نثبت أولا صفة الرجل من الكتاب أو من السنة، من الأحاديث التي أتى بها المصنف كما اختصرت الجنة والنار ثم وضع الله رجله. هاي هنا إضافة الرجل إلى الله عز وجل، إضافة صفة لموصوف، فأثبتنا صفة الرجل من هذه من الأدلة الثبوتية. ثم استأنسنا بأن الله عز وجل أنكر على من يعبدون من دون الله بأن هذه الآلهة لها صفات النقص، وهذا يدل على أن من يقولون بأن ليس لله يد وليس لله عين وليس لله لا يسمع ولا يبصر وليس له رجل، فكأنه يعبد عدما، فكأنه وقع فيما يعيب به الله عز وجل على هؤلاء الذين دعوا آلهة من دون الله عز وجل، والجهمية الذين يقولون ذلك، ومن وافق الجهمية في نفي صفات الله عز وجل فكأنهم يعبدون عدما. فهنا إذن الاستدلال من وجه أول أن هو بالأحاديث التي ذكرها المؤلف التي قرأناها الآن في إضافة الرجل إلى الله عز وجل لما وضع رجله، فهنا الرجل إضافة الله. والثاني من أن نفي أن هذه عدم وجود صفة الرجل لله عز وجل نقص في الحق الإله، إن كانت في حق المخلوق نقول نقص، فمن باب أولى أن عدم وجود لله نقص، ولكننا نقف أن هذه القاعدة ليست مطلقة، لذلك لا نثبت الأذن بذلك، نحن لا نقول بأن الأذن صفة لله عز وجل إلا أن يأتي دليل صريح على إثبات ذلك، لكن هذه القاعدة تصح كما قلت استئناسا مع الأدلة التي تثبت أولا الصفة، فنحن نثبت بأن عدم وجود هذه الصفة في حق الإله تكون نقص، لأن الله عاب على الذين يعبدون آلهة ليست فيهم هذه الصفات. هذا من ناحية إثبات الصفة. طبعا الأحاديث هذه قرأناها حديث اختصمت الجنة والنار. قبل أن ندخل في الفوائد المسلكية نقول طيب أهل البدع هل أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل؟ لم يثبتوها، سواء كانت الجهمية وغيرهم نفوا أن يكون لله عز وجل رجل. احنا نثبت أن لله رجل، ولكن الرجل معلومة والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب لأن جاءت الحديث بذلك الصحيح والسؤال عنها بدعة. فلا يأتي أحد ويسأل ما كيفية رجل الله عز وجل، هذه بدعة والكيفية غير معلومة لنا. فنحن نثبت حقيقة الرجل ونفوض كيفيتها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بذلك. أما من يفوض الحقيقة والكيفية فهذا هو المفوضة المبتدعة. إذا كان في فرق بين مفوضة أهل السنة والجماعة والمفوضة المبتدعة، أهل السنة يفوضون فقط الكيفية لكن يثبتون الحقيقة، يقول هناك يد، هناك عين، هناك أصابع، ولكن كيفيتها لا نعلم لكن لا حقيقة. أما المفوضة بالكلية قالوا لا نعلم اليد، لا نعلم ما معناه، يعني يفوضوا المعنى، معنى اليد وأيضا كيفيتها، ولكن نثبت أن لها معنى لكن نفوض فقط الكيفية. وغير هؤلاء الذين عطلوا الذين نفوا الكل، فهؤلاء لم يقبلوا أن يكون لله صفة الرجل. ومنهم من نفى بالكلية كما قلنا الآن، ومنهم من حرف أو بدل كما قالوا. فقالوا المقصود بالرجل في هنا أن الله عز وجل وضع رجله، وضع طائفة، الرجل تأتي بمعنى الطائفة. قالوا هنا وضع رجله أي وضع في النار، يعني وضع طائفة من عنده في النار، هم أرادوا أن يجعلون الرجل بمعنى الطائفة. وقالوا لنا دليل من الكتاب من الشرع على أن الطائفة تأتي بمعنى الرجل. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام لما شفاه الله عز وجل بعد أن عفاه يعني مما ابتلي به عفاه، فكان يعني كان يغتسل عريانا، فنزل عليه رجل جراد من ذهب. رجل جراد من ذهب يعني طائفة، هذا معناه حقيقي، هذا طائفة من الجراد الذهب، ذهب. فأخذ يحسو أيوب عليه السلام، فجعل يحسو منها، فقال الله عز وجل لم أكن قد أغنيتك، يعني الله عز وجل قد عفاه وأعطاه، أعطاه، قال لا غنى لي عن بركتك، لأنه علم أن هذه نزلت عليه من عند الله عز وجل، فقال لا غنى لي عن بركتك. فقال إيش؟ رجل جراد من ذهب. فقالوا رجل هنا يعني طائفة جراد من ذهب. فقالوا إذن الذين استحقوا، ومعنى قوله تعالى فوضع رجله في النار، هؤلاء الأشاعرة الذين قالوا هذا الكلام أو هذا التحريف من عند الأشاعرة، قالوا هؤلاء طائفة استحقوا النار، فوضع الله عز وجل رجله أي وضع طائفة في النار. طيب هذا قول من قول قلنا الأشاعرة الذين قالوا ذلك أرادوا أن يؤولوا معنى الرجل بمعنى الطائفة. قلنا لهم الرد عليهم سهل يسير من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا الكلام خلاف الظاهر، هذا الكلام خلاف الظاهر، والقاعدة الذي قعدها علماؤنا من قبل بأن الأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره. فأين القرينة التي عندكم في هذا الحديث بأن الله عز وجل لما قال وضع رجله بأن المقصود هنا وضع طائفة من أهل النار في النار؟ لا، الأصل أن اللفظ على ظاهره، وأتونا بقرينة تؤول هذا أو تخرج اللفظ عن الظاهر إلى ما قلته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال يضع، أولا قال يضع رجله عليها، شو قال هذا عشان بس نضبط اللفظ، فقال حتى يضع جبار، لا انا عايز قضى رجله عليها، لا انا عايز قضى رجله عليها، لو بتكلموا في رجله، لا ما انا اقول يا واحد حتى يضع الله رجله فيها، لا ما في رجله بعد ذلك، انت مش معانا ولا ايه؟ اه الحديث اللي قلناه ما هو قرأ او فلا تمتلئ حتى الله يضع الله رجله فيها، ما هو أصلا إثبات الباب كله باب إثبات صفة الرجل أصلا. نعم، لا ما في، خلاص أنا كنت عايز اللفظة اللي في الرجل اللي هي في الحديث ما أتت. المهم نقولها، طيب هو قال الله الأصل بأن الله عز وجل وضع أو يضع قدمه سبحانه وتعالى أو رجله على النار، والطائفة تكون في النار، الطائفة تكون في دركات النار، والله عز وجل يضع رجله على، لا كيف الآن نقول وضع رجله عليه، فرق بين وضع رجل الله عز وجل والطائفة التي تكون في النار. الطائفة لو كانت طائفة لابد تكون في النار، تدخل في النار، تكون في النار معذبة في النار، ولكن الوضع وضع الشيء يكون ايش؟ وضع الشيء يكون من اعلى. يعني انا ما اقول لك وضعت انا هذا التمثيل في وضعت هو هذا على الطائفه وضعته، لكن لما لكن الطائفه لا تكون موضوعه في النار، اهل النار داخل النار، ففي فرق بين الدخول في النار والوضع، وهنا هذا الفارق. لذلك نقول له الان الله عز وجل انه وضع رجله في النار، والوضع غير الادخال في الشيء، فهنا هم في النار كاهل النار، والله عز وجل وضع رجله، وهذا فارق بين اللفظين، وهذا وجه ثاني عند اهل العلم قالوا. وجه ثالث ايضا قالوا نعم وضع، ما تسبيش بس تقصد كده، نعم لا اشكال وضع الشيء غير ادخال الشيء فيه. كل ما تقول وضع في النار يعني وضعه في النار، ادخله في النار، انا يعني غمزه في النار غير وضعه عليه على الشيء. اما الوجه الثالث قالوا طب لو قلنا لان الشيء اضيف، قال رجله يعني اضيفت، والمضاف الى الله عز وجل اما مضاف ايش على نوعين، لا اضافه صفه لموصوف لتشريف. طيب لو قلتم ان الاضافه رجله ليس صفه لموصوف، اين التشريف في النار؟ اين التشريف للشيء يكون المنقبه له؟ فكيف نحمل رجله على انها اضافه مخلوق، يعني اضافه مخلوق لخالقه؟ الله عز وجل هو الخالق وخلق هؤلاء الطائفه، فالاضافه هنا الاضافه اصل فيها التشريف، وكيف يكون التشريف في وضع طائفه في النار؟ التشريف بالتكريم والتعظيم، كما لقت الله بيت الله عز وجل عيسى روح الله، واهل النار ليس لهم هذا التشريف، بل لهم التوبيخ والتنقيص والنكال. فلا يستقيم المعنى لو قلنا بان رجله اضيفت الى الله عز وجل انها اضافه تشريف وتكريم، ان هذا لا يكون في حق اهل النار. اذا نعم وما يريد ان يقوله، ما هو مش صفه الموصوف، لا ما هي اضيفت، هي اضيفت، تقول وضع قدمه وضع رجله اضيفت الى الله، اما ستقول خلاص مش صفه، هم يريدون يقولون ليست صفه، وضع طائفه. طب لما تضاف الطائفه المخلوق الى الله هيبقى اضافه اعيان، الاعيان لا تضاف الى الله الا للتشريف والتعظيم، فكيف هنا يعظم ويشرف اهل النار وهم الاصليون التنكير؟ يبقى لا يستقيم ايضا المعنى. يبقى الاوجه الثلاثه، اولا خلاف الظاهر وليس القرين على هذا التاويل. الامر الثاني ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ ان في فرق بين الوضع الشيء، واهل النار ليس يوضعون بل يكونون في النار يغمسون في النار. والامر الثالث ان الاضافه الى الله عز وجل اما تكون اضافه صفه لموصوف او اضافه تشريف، وهنا لا تشريف في اهل النار حتى يضافوا الى الله عز وجل. طيب هذا من حيث الاثبات اولا، ورد على المخالف من الاشاعره. اتصلت الجنه والنار الى ربهما، مؤخر طيب الفوائد المسلكيه حتى ننتهي من قراءه الحديث، لان في طبعا فوائد جمع في هذه الاحاديث واثبات صفات اخرى ورد على مسائل اخرى، لكن جعلنا نقرا داخل حديث الباب ثم نعلق على كل الفوائد المسلكيه. ما اتركها لانها ضعيفه، فعشان عشان الوقت يعني ضعيفه، حديث سن فيه ضعيف 116. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبهم، ولصاحب التصوير تصويرهم، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، فيبقى المسلمون فيطلع عليهم ربهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم قالوا هل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تتنارون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم لا تتنارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه، ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويضع الصراط، فيمر عليه مثل جيال الخيل والركاب، فقولهم عليهم سلم سلم، ويبقى أهل النار فيصرح منهم فيها فوج ثم يقال هل المرأتي فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال هل المرأتي فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال هل المرأتي فتقول هل من مزيد حتى إذا أعيبوا فيها وضع الرحمن خدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط إذا صير أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار أتي بالموت مذببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين بالشفاعة والدين فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هذا الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور ثم قال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها ينزوي بعضها إلى بعض فتقول بعزتك قط قط وما يزال بالجنة فضل حتى ينشئ الله لا خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة وعن أنس بن مالك عن أنس قال ما تزال جهنم تقولها من مزيد قال أبو موسى فذكر نحوه غير أنه قال أو كان قال وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى بالنار وتقولها من مزيد ويلقى بالنار وتقولها من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط عن أنس أنا ناوي الإسناد نفس الإسناد نفس المتى مشي قل وأنس بن مالك أيضا نفس الإسناد 119 احتجت احتجت وقال احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخل الجبارون والمتكبرون قالت الجنة يدخل الفقراء والمساكين فأوحى الله إلى الجنة أن إلى الجنة أن في رحمته يسكنك من شئت وأوحى إلى النار أن عذابي أنتقم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما مثواها فتقول يعني النار المزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبقى في النار أهلها وتقول هل المزيد حتى يأتيها ربها فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط حتى يأتيها ربها هكذا قال لنا محمد بن يحيى في ثلاثتها قط نصب القاف. تفضل شيخ. عشان اجيب لك بس. 125 عن ابو هريره. 125؟ اه. 125 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما تزال جهنم تسلم زياده حتى يضع الرب عليها قدمه فتقول تقول ربي قطن ربي قطن. طيب خلاص. هذه جملة الحديث اللي قرأها كلها في باب الذكر إثبات صفة الرب فيها بعض الفوائد الفوائد المسلكية وفيها فوائد مستنبطة وفيها بعض المسائل العرج عليها سواء تخص الباب بينا مبدئين إثبات الصفة عند أهل السنة والجماعة والرد على المبتدعة الذين لم يثبتوا هذه الصفة وبينا بأن أيضا إثبات هنا الصفة لله عز وجل تدخل تحت القاعدة أن إثبات الاسم لا يستلزم منه إثبات أو المسمى أو يعني لا يستلزم منه التشابه في المسمى تساوي في الأسماء يستلزم منها التساوي في المسميات فلله رجل للمخلوق رجل لبعض الحيوانات أرجل للطائر رجل ولكن تعالى الله على المشبه بأحد من خلقه التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى كما أن يد المخلوقين أرجل المخلوقين بعضهم ببعض تختلف فكذلك أيضا رجل الله عز وجل تختلف عن باقي مخلوقاته سبحانه وتعالى هذا أصل قد بيناه من قبل هنا ذكر المؤلف أولا الحديث اقتصمت الجنة والنار إلى ربها فقالت الجنة هنا نبين بعد أن أثبت الصفة لله عز وجل وصفة بقدر الله عز وجل وبرفعة الله عز وجل لا نقع فيما وقع فيه المشبهة ولا المعطلة وما قدر الله حق قدره ولم نفعل لله عز وجل الصفات أو اتهموه كما اتهمت المشبهة من الكرامية أو من الروافض أو من اليهود قبلهم بالتجسيم وبالنقص الله عز وجل وشبهه الخالق بالمخلوق فنحن أمة وصل بين ذلك وبين ذلك أول مسألة الآن بمسألة عدد الأرجل نقول نحن الأثار التي جاءت تبين أن الرجل فقط ولكن جاء عن ابن عباس حديث يبين بأن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلى الله عز وجل. وهذا الحديث ثبت عن ابن عباس، وهذا ممن يصح أن يقول فيه حكم الرفع لله عز وجل. ذلك الأصل في العدد، نقف مع الأثار، ما لما تأتي الأثار بالعدد في الصفة لا نقول. لما جاءت في اليد أو اليدين قلنا بها، لكن في الأرجل لما جاء في الرجل ما جاء، لكن جاء على ابن عباس كما قلت بأن الكرسي موضع القدمين، ونقول بأن هذا خبر غيبي ولا يمكن لابن عباس أن يقوله من نفسه. وإن بعض ألمز على ابن عباس كان يعني يأخذ على الإسرائيليات في ذلك، لكنه أمر لا محل للاجتهاد فيه. وبعض العلماء قالوا لذلك لما يأخذ عن أهل الكتاب فنقف في مسألة الغيبيات نشتهر على العالم ذلك، لكن الحديث الآخر ورد بسند صحيح، فنحن نقف مع الأثر حيث جاء بأن الكرسي موضع القدمين، وهذا صححه الحاكم على شرط مسلم كما قلنا. فنقف مع الآثار، وأنا نزيد عن ذلك نقول فقط ما قاله ابن عباس. لكن الأحاديث التي فيها فوائد عظيمة جدا، أولا اختصرت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة فيها إثبات إيش عبد الرحمن؟ هذه الجملة فيها إثبات إيش عبد الرحمن؟ أن الجنة تتكلم، جيد ممتاز. وهذه ممكن نستنبط منها إيش؟ نرد بيه على المخالف في إيش؟ طب احنا عارفين الجنة مخلوق، نرد بيه على طب الأول كيف تتكلم الجنة؟ تتكلم كيف تتكلم؟ يعني إيش ما تعرفش؟ لا هو جي أصلا أنها تتكلم هي. طيب جيد جدا، ممكن الآن نرد على المبتدعة الذين قالوا نهوا الكلام عن الله عز وجل بحجة إيش؟ أنك لو أثبتت الكلام أن الله يتكلم يستلزم يعني يستلزم من له مخرج. مش هم قالوا الآن لو أثبتت بالكلام لله عز وجل فهذا يستلزم أن تشبيه الله بالمخلوق أن له مخرج؟ فنقول لهم الآن لا يستلزم من الكلام وجود المخرج. الجنة تكلمت والنار تكلمت مع الله عز وجل، وكلام الجنة وكلام الجنة والنار مع الله عز وجل لا يستلزم منها وجود المخرج، مخرج الكلام. هم قالوا الآن أنت لو أثبتت بالكلام فأصبحت مجسمة، لأن لو تكلم سيكون له مخرج، فبالتالي وهذا لأنه قاس الخالق على المخلوق فردوا الكلام بذلك. فنقول لهم تكلمت الجنة مع الله عز وجل، ثبت أنها تكلمت، بل الله عز تكلم، قال الجنة ورأتها طوعا أو كرها، قال السماوات والأرض، قال أتينا طائعين. وهنا الجنة تكلمت، اختصمت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة أي رب، يعني تكلمت مع الله عز وجل، فلا يستلزم من الكلام وجود المخرج. وهذه قاعدة مهمة، لذلك لما نوصف الله عز وجل بالكلام لا يستلزم من الكلام إثبات أنه لله مخرج. نقول يتكلم بكيفية، كما أن الجنة تكلمت بكيفية، كما أن الجزع سمع له أنين الصحابة بكيفية ولم يكن هذا الأنين له مخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كذلك أيضا، بل كانوا يسمعون تسبيح الطعام. طب كيف يسمعون هذا؟ طبعا في زمن الخيرية لما كان النقاء وكان التقوى وكان الورع، فكانوا يسمعون تسبيح الطعام. يعني احنا يمكن مش هنسمع التسبيح، لو سمعنا الطعام هيقول لنا حاجات تانية، لكن هم لن يسمعون تسبيح الطعام. وهذا كيف سيسبح الطعام؟ هل له مخرج؟ إذا نستدل من ذلك على أن وجود الصفة لا يستلزم منها وجود المخرج. إن كانت الصفة هذه عند المخلوق لها مخرج لا يستلزم في حق الإله، بل في الجمادات أو الآن الجنة أو غير الجمادات، يعني الجنة وغير الأدمي لا يستلزم من الكلام أن يكون له مخرج، كما جاء في الجزع، جاء في الطعام، في الجزع في الطعام كما جاء من الجنة والنار. هذه أيضا فائدة مهمة من هذا الحديث، قال أن يدخلها ضعفاء الناس. وهنا يبين بأن يعني أن الجنة تبين بأن أكثر ما يدخل الجنة هم من أهل الضعفاء، من أهل الطيبة، من أهل الأخلاق الحميدة، وليست النار لما قالت يدخلني الجبارون والمتكبرون. ولا حرج أو لا يعني إشكال في ذلك، لأن الجبار والمتكبر من أهل المعاصي والذنوب، فهذا قالوا إلى النار، وأما الضعيف المسكين ذو القلب الحسن الطيب هذا أكثره يكون في الجنة. وهنا أيضا دلالة على مسألة أخرى، قال وقالت النار أي رب يدخلها، أنت قال الله عز وجل أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت عذابي أعد بك من أشاء. هذه الرحمة المخلوقة، لأن في رحمة صفة لله عز وجل، وهناك رحمة مخلوقة لله عز وجل الذي خلق 100 رحمة فأبقى عنده 99 في السماوات، وأنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها العباد إلى قيام الساعة. فهنا هذه الرحمة التي تكلم عنها الله عز وجل، هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل في الجنة، والعذاب الذي خلقه في النار. فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ لها نشأا. أولا فيها نفي الظلم عن الله عز وجل، وهذه من الصفات المنفية عن الله عز وجل، إن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وهذه لتمام العدل. ففي أولا نفي صفة نفي الظلم عن الله عز وجل لتمام عدله، وفي عموم أن الله لا يظلم أحدا، فمن أدخله النار أدخله بما اكتسبه، وهذه ترد على من أنكر قدرا في القدر، ترد على الجبرية. نعم ترد هنا على الجبرية، لأن هذه ترد أنك إن دخلت النار فأنت دخلت بما فعلت أنت، وهذا فيه رد على الجبرية هنا أيضا. ولكن في باب الأسماء والصفات نفي الظلم عن الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد، وهذه طبعا لتمام عدله سبحانه وتعالى. قال وإنه ينشئ لها نشأة، وهذه تدل على مسألة أيضا أخرى بأن أهل النار في كثرة يمتلئ بهم النار، حتى الله عز وجل يضع رجله وقدمه لتنزوي من كثرة من تلأ. وأما أهل الجنة ففي قلة، حتى أن الله عز وجل ينشئ لهم نشأة جديدة. طبعا أخطأ من قال بأن الله ينشئ للنار نشأة وللجنة نشأة، هذا ما يصح لا شرعا ولا كونا. نعم هذه صحيحة، يخلق للجنة أناسا هذا صحيح، أما يخلق للنار أناسا يوم القيامة فلا يمكن، هذا ليس من عدل الله عز وجل، لأن لا يدخل النار أحد إلا بعد أن كلف وأخطأ فعذب فدخل النار. لكن الجنة هذا لأن الله عز وجل لا يخلف وعده ولكن يخلف وعيده، فله سبحانه وتعالى من رحمته أن ينشئ أناسا كما ذكر في هذا الحديث أو أقواما ويدخلهم الجنة، وهذا فيه دلالة على أن الجنة الناس فيها أقل من النار، وهذا دلالة أيضا تستنبط على أن الكثرة مذمومة وأن القلة هي المحمودة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. لأن أنظر في هذا الحديث أن الجنة لم تمتلئ والنار امتلأت، فالله عز وجل خلق أقواما وأدخلهم الجنة من فضله ورحمته، ومع ذلك والنار ممتلئة. إذن المسألة لا تقتر بالكثرة، كما قال ابن عباس لما سئل ابن مسعود، لما سئل عن الجماعة قال من هم الجماعة؟ قال أنت الجماعة إن كنت على الحق ما دمت ولو كنت وحدك. يبقى أنت لا تقترب بالكثرة، مش الجماعة دي كتير فأنا معاهم ده هو ربنا بارك فيهم وكثرهم يبقى هم على الخير. لا، المسألة ليست بالكثرة ولا بالقلة، ولا الناس العدد العديد قليلين دولك ما لهمش حد يعرفهم، هؤلاء هم القلة، فهؤلاء لا هؤلاء ليسوا على الحق. لا بالعكس، أن ما جاء في الشرع في الكتاب وفي السنة معنا الآن بأن ما جاء كثرة ما في القرآن ولا في السنة إلا مذمومة، وما كانت القلة إلا محمودة. قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك على سبيل الله. بل ابن مسعود قال أنت على الحق ولو كنت واحد، أنت الجماعة، إن الأصل أنك تكون مع جماعة المسلمين، فلو كنت أنت على الحق وهم ليسوا على الحق وهم أكثر فأنت الجماعة، يبقى جماعة المسلمين هم الذين على الحق، هذا الضابط، ليست الضابط بالكثرة والقلة، تجميع الناس وكثرة الناس وإدخالهم في جماعات وأحزاب وغير ذلك هذا مذموم. الأصل هي جماعة المسلمين، لكن المهم تكون الجماعة واحدة وتكون الجماعة على الحق والاعتصام مع الجماعة الواحدة على الحق. لأن وجدت بأنهم ليسوا على الحق ولا يسيرون على الحق فكن أنت على الحق ولا كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهنا أيضا هي كلها دلالات تبين أن أهل الصلاح في قلة، وأن أهل نعم ينشئ لها، قال ينشئ لها أقوى، ذاك القلة لله أن يعني ينشئ أقواما للجنة يدخلهم ما شاء، ولم يرد هذا غلط، لكن لما بعض أخطأ وأضاف الجملة وينشئ للنار أقواما هذا لا يصح، هذا خلاف مقصود الشرع مقصود الشارع، لأنه لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالاصل ان فهو كيف الله عز وجل سينشئ ناس لم ويدخلهم النار، لكن يدخلهم الجنه نعم هذا من كرم وفضل لا اشكال في ذلك. لكن هنا الفوائد الاخرى في الحديث كما قلنا، ان النار تقول هل من المزيد ويلقون فيها وتقول هل من المزيد حتى يدع الجبار فيها قدمه هناك تمتلئ ويجلو بعضها الى بعض وتقول قد اكتفيت اكتفيت او امتلأت امتلأت. ايش؟ نعم احنا قلنا المسألة على الوضع خلاص، انه يضع الشيء غير انه يكون ما فهمت فيها ولا وضع فيها. ما وضع وضع مستوى من وضع قصدي يعني شيء لما أقول عليه ما شلون المقال فيها، لكن هو المسألة عندنا في الوضع هذه لا تؤثر في الوضع. أحد الأوجه اللي أنا قلت في الرد عليه قلنا ثلاث أوجه ما تتعلق بالقول قد يكون فيه في وجه من الأوجه فيه نقاش، لكن إحنا ذكرنا أوجه أهل العلم فيه. ولا أخذ التصوير إيش؟ ولا أخذ التصوير منهم هلا إيش؟ ولا أخذ التصوير تصوير إيش؟ تخلق ما تصوير ولا أخذ السليم يسمونه بالسليم ولا أخذ التصوير. طيب أنا آتي لسه أنا جاي. طيب أنت ليش خليتني أمشي وأنا غير؟ أنا بمسك حديث حديث وبقول في اتصلت الجنة والنار فقالت أورثوا المتكبرين والمتجبرين، هذه دلالة على أن أهل الكبر وأهل التجبر، لأن هذا منازع لله عز وجل. دائما من ينازع الله عز وجل، الجبار هو الله عز وجل، التكبر صفة كمال لله عز وجل، والجبار صفة كمال لله عز وجل واسم لله عز وجل، ولكنه في حق المخلوق صفة نقص ودم. لذلك التكبر في حق المخلوق، الجبروت في حق المخلوق هذا نقص ودم. لذلك كانت صفة لأهل النار أنهم من أهل الكبر وأهل الجبروت، وهذه صفة نقص في حق المخلوق، ولذلك كانت سبب من أسباب دخولهم النار. طب انتظروني عشان الوقت، ما حد معذرتني، انتظروا عشان الوقت بس. لابد أن أنا أنتهي الأول وأنتوا رايحكم. طيب هنا أيضا في أمر مهم جدا عرجنا عليه في الكتاب، أن الله عز وجل تكلم مع النار فقال إيه؟ قال أنت رحمتي أرحم بها من أشاء وأنت عذابي. تكلم أم لم يتكلم؟ والكلام هنا لابد أن يكون له صوت ومسموع وحرف، لأنه كيف اختصمت الجنة والنار فتكلمت، فالله عز وجل تكلم معها كيف؟ لابد هذا. قال أنت رحمتي أرحم بها من أشاء وأنت عذابي، هي إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف ومسموع، وهذا يرد على من الذين يقولون الأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله كلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف. وهذا أيضا نقول، وهذا يعني من الأدلة على الرد على ما يقولون به. وأيضا كما بينا بأن كلام الله عز وجل لا يستلزم منه المخرج، فهذا فيه رد على المشبهة الذين قالوا كلام الله يستلزم منه المخرج وشبهوا الله بالمخلوق، وفيه رد أيضا على الذين لم يثبتوا أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف مسموع بل هو كلام نفسي. طيب أيضا يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون. أصحاب الصليب سينزلون مع الصليب صاحب التصوير، التصوير المصور على القول العام هي الأصنام اللي هو كان ينحت الأصنام، لعن الله مصورين فأشد الناس عذابا يوم القيامة، يصور يضاهي خلق الله عز وجل فكأنه يضاهي، فأصحاب التصوير ينزلون مع أصحاب المصورين، هذا المقصود ما كانوا يعبدون. فيتمثل صاحب الصليب صليبه وصاحب التصوير تصويره وصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا. نعم نعم، أو يصور كمان، أو يصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن صوروه فأشد الناس عذابا يوم القيامة. طيب حتى قال ثم هنا فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، قال لا نعوذ بالله منك. هنا فيه صفة الإتيان لله عز وجل، قالوا فيطلع الله عليهم، الله يأتيهم في هذا الموضع ويطلع عليهم، وهذه فيها صفة الإتيان. طبعا بعض المؤولة قالوا لا يأتي الله، صفة الإتيان ليس لله، يأتي الملائكة يأتي الأمر، وقلنا هذه ظاهرة صريحة، الملائكة تأتي والأمر يأتي، أتى أمر الله والملائكة، ولكن الله يأتي أيضا، الله عز وجل يأتي هنا إتيانا حقيقيا، وهم يعني طبعا ثم يطلع فيقول لا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا، حفي رواية أخرى حتى نرى ربنا هل بينك وبينه علامة، قالوا نعم، فيأتيهم الله بالعلامة التي يعلمونها، فلما يأتيهم العلامة التي يعلمونها يقر المسلم ساجدا ويبقى المنافق لأنه سيكشف عن ساقي، في رواية أخرى يكشف عن ساقي فيخر المؤمن ساجدا لله عز وجل والمنافق حول السجود فينقلب على ظهره فلا يخر ساجدا. فهنا طب احنا في مجال نبدا 10 دقائق ربع ساعه نقفل البقدونس ده عشان الباب بس ده مش هنعرف نرجع تاني خلص. طيب هكمل الديان دي واقف عند الحديث خلص. فهما هذا هي صفه الديان لله عز وجل، وقلنا بانه اتيان لله يليق بجلاله كما ثبت من هنا. ايضا فيها ان الله عز وجل بعد ان يحشم عن سقي فيسجدون، يسجد المؤمن ولا يسجد المنافق. قال هذا ما كان حتى نرى ربنا، هنا فيه رؤيا. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون ان نرى ربنا، قال هل تمارون في رؤيه القمر ليله البدر. في اثبات ايضا في هذا الحديث على رؤيه المؤمنين لربهم، رؤيه المؤمنون لربهم يوم القيامه، بل هو رؤيه كرؤيه البدر، تشبيه الايش الرؤيه بالرؤيه وليس المرء بالمرء، وضوح الرؤيه. ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه فيقول انا ربكم فاتبعون، فيقول المسلمون ويضع الصراط، ثم يبين بعد كده من مر على الصراط. طيب طب الحقيقه ان احنا نناقش بين وقت الصلاه ومكان لازم يغلق بعد ذلك، فنقف عند طيب يكفي نعم عند 116 نقف عند 116 نكمل نقف في هذه المره القادمه ان شاء الله. على كل انا هكمل بس خلاص باذن الله. نعم ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك شلنا انت السفر بطول المشكله ان انا مش عارف انا اللي في ثلاث في تمس ثلاث اه بس ثلاث قائم انت